صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في المسح على الخفين هل يمسح رجليه جميعا أم يبدأ باليمين ثم اليسار؟ ما في مانع، يبدأ باليمين ثم باليسار أو يمسحهما جميعا، ما في مانع. نعم.